وكان وقافا، قال اذا يطلق ثم يطلق ثم يطلق. اسمع، فمن اراد الله له ان يطلق ما استطاع في الدنيا له ان يشنق. سألت احد احبابي من المستشارين في المنصورة هنا، وربما يكون بيننا الليلة لانه ممن يحافظون على درس الاربعاء، اسأل الله ان يبارك فيه وفي اخواننا جميعا. قلت له يا فلان، جلست على منصة القضاء سنوات طويلة، فما هي اغرب قضية عرضت عليك؟ فقال والله يا شيخ، ان اغرب قضية عرضت علي لرجل في قرية من قرى مركز السندلوي، وسجن هذا الرجل على انه قاتل، وقدمت الادلة التي تبين انه متهم، ومن خلال هذه الادلة المقدمة بين ايدينا حكمت المحكمة عليه بالاعدام، وصدق الحكم من المفتي. قال وفي يوم نطق الحكم لا نفعل شيئا الا انني سانطق بالحكم فقط. يقول وجلست على منصة القضاء، وجلس اخواي عن يميني وعن شمالي، وامتلأت قاعة المحكمة بالناس، وصمتت الالسنة بل وصمتت الانفاس، وتعلقت العيون بالقاضي، وارهفت الاذان لسماع هذا الحكم. يقول وقرأت الديباجة قبل الحكم كاملة لاختم هذه الديباجة بقولي وقد حكمت المحكمة على المتهم بالاعدام. يقول وبعد الديباجة وكلها مقدمة للاعدام، يقول ومع ذلك اقول وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. يقول فارتعد جسد وانتفضت، وكنت مسرعا من على المنصة، ودخلت الى المكتب الداخلي وانا ابكي وانا لا ادري ماذا قلت، واخوانه ينظرون الي وهم يعلمون نزاهته وشرفه، لا يعلمون انه من اهل الرشاوة ابدا. فقال له يا فلان، اذا لابد ان نبحث هذه القضية من جديد. يقسم لي بالله ما مضى اسبوعان الا وقد وفقهم الله جل وعلا للوصول الى القاتل الحقيقي الذي اعترف تفصيلا بجريمته، وبرأ الله الرجل الاول قبل ان تبرئه ساحة المحكمة. ولو سألت هذا الجمع، لو سألت هذه الالاف بين يدي الليلة، لو سألت كل واحد منكم عن شيء من هذا لحكم وقصة. فالله سبحانه وتعالى ان قدر امرا لا تستطيع قوة على ظهر الارض ان تحول بينك وبين تقدير الله وامر الله تبارك وتعالى. لقد اخبرني اخي الحبيب الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى انه غضب غضبا شديدا يوم كلف اخوانه ان يحجزوا له تذكرة على طائرة مصر للطيران المنكوبة التي سقطت في امريكا. يقول فغضب غضب حيث ان اخوانه لم يتمكنوا من ان يحجزوا له تذكرة على هذه الرحلة بالذات، فلما سمع الخبر كانت فرحته وفرحة اخوانه عارمة ان الله جل وعلا قدر ان لا يكون في هذه الرحلة التي سقطت هنالك. فكل تقدير الله لك خير، وان كنت ترى بعينك القاصرة ان الشر فيه، كلا، فالشر لا ينسب الى الله كما ذكرت، ينسب اليه خلقا وقضاء وايجادا وقدرا كما فصلت، لكن الشر الذي من وجهة نظرك شر انما هو خير، لان الله تبارك وتعالى لا يقدر الا الخير ولا يقدر الشر الذي هو من وجهة نظرك انه شر الا لحكمة ان غابت عنك فالله جل وعلا يعلمها، والا لمصلحة ان غابت عنك فالله جل وعلا يعلمها. فالله سبحانه هو الحكيم العليم الخبير. الرضا واليقين. قال الحافظ ابن رجب، ومعنى هذا ان حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على ان ترضى نفسه بما اصابه. فمن استطاع ان يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور، تعال يدي، خلي بالك اوعى تفوت كلمة. قال فمن استطاع ان يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل. هذه درجة عالية. فان لم يستطع الرضا، منش قادر يرضى بالقضاء، فان لم يستطع الرضا فان في الصبر على القضاء والمكروه خيرا كثيرا. يبقى اللي ما يقدرش يرضى لان في درجة